يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: زكاة الدين عروض، زكاة العروض. صحيح. قال الشيخ خليل رحمه الله: وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تزر أو معانية غلة أو قنية على المختار، والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما، وكان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن استهلك. لما تكلم على زكاة الدين عقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه، لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين، فقال: وإنما يزكى عرض، يعني عوض، عوض عرض، عوض العرض، فيشمل قيمته في المدير، المدير هو يقوم، حيث قوم وثمنه في المحتكر، يعني المحتكر حتى يبيع، حيث باع، وهذا هو المحصور، والمحصور فيه قوله فك الدين، يعني كلمة دين الزكاة. أما شروط زكاتها، زكاة العروض، أما شروط زكاتها فأشار لأولها بقوله: لا زكاة في عينه، زكاة العروض لا زكاة في عينه، كثياب وما دون نصاب من حرف وماشية، يعني دون نصاب، وكنصاب حرف زكية لعدم زكاة عينه بعد. أما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرف، فلا يقوم ولو كان ربه مديرا. يخرج منه الشيخ. أي لا زكاة في عينه، فإنما يخرج منه. أنا يخرج من عينه الشيخ. أي نعم. الماشية والحلي والحرف. إذا كان فيه نصاب. ولثانيها بقوله: ملك بمعاوضة. هذاك العرض يكون مملوك بمعاوضة. أي شيء بهبة ولا صدقة، ملك بمعاوضة مالية، لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق، هذا يستقبل بثمن كل حول من قبضه كما مرى. ولثالثها بقوله: قال بنية تزر أو معانية غلة أو قنية، يكون هذا العرض ملكه ولكن بنية تزر، موش بنية قنية، إذا ملكه ونوى بتزر، معنية تزر مجردة أو معنية غلتين، قال أن نستغل به وإذا جاءت بيعان بيعه، هذا أي زكية، أو معنية غلتين بأن ينوي عند شرائه أن يكريه، هذا معنى الغلة، قال أن شيئا، وإذا كان ربي جاب ذكره، وإن وجد ربحا، وإذا قال له قلت ربحا به، ها هو ناوي الغلة أو ناوي التجارة، بنية التجارة أو معنية غلة أو معنية قنية، بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطئ، وإن وجد ربحا. لمنع الخلول أدى تنظيمانهما لنية الإمام أحدهما لها على المختار. والمرجح المرجح فينا لا إن ملك بلا نية أصلا، اللي خلى العرض هذاك بلا نية أو مع نية قنية ولا منكو فهي يكسبه يقتنيه، أو مع نية غلا ولا كذا هذا منكو يعني استغله فقط، أو هما يعني القنية والغلة فلا زكاة فيه. ولي ربيعة في قوله قال وكان كأصله أو عينا وإن قل، وكان كأصله هذا من عكس التشبيه، وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية، فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض هو عرض باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني، فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق واستقبل بثمنه حول النقضية قال أو عينا وإن قل، أو كان أصله عينا يعني درهما بيده اشتراه بها وإن قل عن نصاب حيث باعه بنصاب يزكي. وأشار لخامسها والسادسة بقوله وبيع بعين وإن الاستهلاك، ولخامسها وسادسها بقوله وبيع هذاك العرض بعين بيع بدرهم تباعوش بعض لا إن لم يباع أو بيع بعرض، لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب بيزكي والمدير لا يزكي، ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهم لا أقل، فإذا نضع لهم دراهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا، ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ. قال وإن الاستهلاك، وإن الاستهلاك يصح أن يكون هذا مبالغة يعني، ولو كان الاستهلاك ملك بمعاوضة لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية، كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة سمعها دخلته هنا غير عرض، وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا. قال رحمه الله فكالدين فكالدين أي جعل هذا هو المحصور في كما قدرنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيقول في لا زكاة في عينه إلى آخره وهو ظاهر، وكأنه قال فإن لم يزكى العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكى كالدين يعني لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعه ملكه وحوله أو بمعدن إن تم النصاب، ولو تلف المتم وحول المتم إن تم كما سبق. قال رحمه الله إن رصد به السوق، إن رصد به يعني بعرض التجارة رصد به الأسواق بأن انتظر ارتفاع الأثمان محبش يبيع حتى يغلى، هذا معنى رصد به السوق، بأن انتظر ارتفاع الأثمان المحتكر هذا هو يسموه المحتكر، ويسمى بالمحتكر، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين. هذه هي الشروط نتاع المحتكر زكاته. والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض، كان عرض احتكار أو إدارة، وأن هذا فشرط لكون زكاة كالدين، أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا. قال رحمه الله: وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو. وإلا يرصد الأسواق، هذا ما هو شيء محتكر، كان مدير، المدير هو اللي يبيع بما جاء، ما يخليش إلا. وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرا، فهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره، كأرباب الحوانيت أصحاب اللي يبيعوا في الأسواق. هذا هو الشيء يسمى وإلا زكى عينه، يزكي العين ولو حليا، ويزكي حتى الدين اللي سلم للناس. هذا المدير، أي عدد النقد الحال المرجو، النقد الحال يزكي يعني الدين الحال المرجو. وإذا كان موش مرجو عارف ولا بلي معدم والله ظالم يأكله، ألا يزكي المعدل لا منزل. قال رحمه الله: وإلا قومه. وإلا يكون نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين، فهو راجع لقوله النقد الحال فقط. قومه، هذا له يقوم بما يباع به على المفلس، العرض يقوم بنقد، والنقد يقوم بعرض ثم بنقد، ويزكى القيمة ويأتي المطلوب. قال: ولو طعام سلم. ولو كان دينه دينه طعام سلم، أي ليس تقويمه، إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته، بأن له حتى يؤدي إلى بيع قبل قبضه، يجوز هذا. ثم شبه في التقويم ما هو المقصود بالإدارة قوله. قال: كسلعه ولو بارت. كما يقوم المدير سلعه ولو بارت، يقولش أنا ما بعت ليش، يقومها كل عام ولو بارت سنينة، إذ بواها من باء كسدها، بواها يعني بارت كسدت. هذه لا يقولها للقنية لأنه رديها للتجارة، ورهات لما بحشنا على عام اللي بعدهم ملك كل عام يقوم ولو بارت، هذه السلعة اللي عنده حسب لا يقول القيام ولا الاحتكار. قال: لا إن لم يرجو. لا إن لم يرجو، لأن كان على بعد هذاك الدين، كان يسألوا الواحد وهذاك الواحد ما عندوش معدم والله ظالم، فلا يقومه، فلا يقومه لي لزكيه، لا ينعو عارف اللي ما يجيش ما يخص اللي يسألوا ظالم والله معدم ما عندوش، فلا يقومه لعدم النائب، فهو خارج عن حب التجارة يجب أن يجب له التاج. فإن قبضه إذا كذب من بعدها لا يطالب الله البعد بسلكه، يزكيه لعام واحد ولو قصير، إلا أن يؤخر قبضه فرارا، ما حبش يقبض دينه هذا فرارا من الزكاة، أنا اشرح ينزمه بالزكاة. قال: أو كان قرضا. أو كان قرضا دين قرضا ولو على مالي، فلا يقومه لعدم النماء فيه، واحد سلف الواحد دراهم ما يزكيش، هو راه عند سلفت له سلف إحسان ما تزكيش حتى يرد لك، ولو يبقى سنين عندك يرد لك زكيه العام. أو كان قرضا، هذا معنى فلا يزكيه ولو على نبي فلا يقومه لعدم الملأ فيه، فهو خارج عن حكم التجارة، هذا ما هذا قرض سلف إحسان، فهي قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه في رد من الزكاة فيزكيه لكل سنة. قال وتؤولت أيضا بتقويم القرض، وهو ضعيف هذا القول، ضعيف تقويم القرض أي قومه. ثم أفاد حكم إذا ظهرت عليه الإدارة، طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن، إما إذا طرأت عليه الإدارة كان هو في الأول محتكر، ومن بعد دورها الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة، بقوله وهل حوله المدير الذي يزكي فيه عينه وعينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته للأصل ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاة أو ابتداءه وقت وسط منه من حول الأصل ومن وقت الإدارة يا خلاله، والأول أوفق بظاهر الشرعي وإسلام للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه. تأويلان مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب، دخل الإدارة في رجب، فعلى الأول يكون حوله المحرم من يوم يعني لك، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني. زين. قال رحمه الله ثم زيادته ملغات. ثم إذا قوم المدير سلعه قومها وزكى، زكى جاهزا احسب وش كاين عنده جاهزا يثبتون وزكى على حسب يثبتون، من بعد زادت تلقاها أكثر 120 ولا 140، فلما باعها زاد ثمنها على القيمة الأقل فلا زكاة عليه، لأن الأسعار هذه فيها تطلع فلا زكاة في هذه الزيادة، زيادته مغات لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتري، المشتري كيعود رغب الحاجة يدفع فيها، فلهذا لو تحقق الخطأ لم تبقى إلا إذا كان عرضها باللي أغلط اللي بالتقويم مقوم شبليح هذا لا يزكى، الزيادة يزكى. قال رحمه الله بخلاف حلي التحري، بخلاف زيادة حلي التحري، عنده حلي ذهب ولا فضة وتحرى فيه والمرة الصعب الجواب، إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه لا يقدر شيء ينزعه، فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تبقى زيادة، فلا يزكى زيادة عليه. قال رحمه الله والقمح، والقمح وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير، هو عنده قمح وشعير وثوب عملا بالعمل العام يقوم، حتى إذا كان دائره للتجارة، ما إذا كان الإنسان زكى صرعته أو هذا اللي حصده ومزكاه وبعد عنده مش دائره للتجارة التي إذا جل عمل أخر ما يزكيش مش دائره للتجارة، هذا راه مقتنيه وزكاه عن الاول يزيد شي زكاة ثاني العام الاخر. شيخ ودا كان زكاه ومثلا بعد اشهر وشهرين كان يرتجع. اي داروا له التجارة الاشهر اللي نوى فيه كيدور عليه العام يزكي. يزكي. يزكي شهر الشهر اللي ولا. اي لا الوقت اللي نوى التجارة. عن خلاف المربع. والقمح وبقية العشرة كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينيه، وإذا كان في الزكاة في عينيه يخرج من عينيه، مثلا القمح عنده خمسة أثواب سوق غير هذه التجارة، يزكيها خرج منها، عندهم مواشي 40 ناشية هذا وراه داير هذه التجارة، في دور العام يزكيها من عينها. وكان غير العام الذي زكيت فيه، وأما العام الذي وجبت فيه زكاة عينه فيزكى عينه ولا يقول. قال والمرتجع من مفلس. والعرض والمرتجع لمالكه من مفلسين اشتراه كغيره من العروض في التقويم. العرض المرتجع يعني هو باعه الواحد وما يسلك وما سلكوش وفلس هذاك السيد. العرض المرتجع لمالكه من هذاك السيد المفلس اشتراه كغيره كغيره من العروض في التقويم يقوم يعني، لأنه رجع ليه المكو كما كان له مخرج مكو. قال والمكاتب يعجز كغيره. والعبد المشترى للتجارة، اشرح للتجارة، المكاتب كذلك يعجز كغيره، راه تفاهم ويسيدوا بها يدفع له مثلا 20 مليون ولا 40 مليون ولا به يتحرر. العجز للعبد ما كاش الخدمة والله ما كاش به يسلك سيده به يصبح حر. والعبد المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة، يا يسمى العبد هذاك اصبح في مكو ما خرجش، لأن العبد عجز به يسلك وما قدرش، هي يرجع كأنه سلعة يقومها السيد، لأن عجزه ليس ابتداء منك، ثم كأنه ما خرجش من مكوم في عجز. فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نيته تجارة ثانية بخلاف رجعها إليه بإقالة، لا إذا كان رجع سلعة رجلته بإقالة فهي على القنية، هو عنده سلعة وباحة، كي باحة السيد هذاك دار كارجع مشتري قال له ماذا بيك انا ما قبلهاش ولا نرجع لك سلعتك، تلا هي على القنية ترجع كأنها قنية بسبب جديد حتى ينوي بها تجاه. قال رحمه الله وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية للعكس ولو كان أولا للتجارة. وانتقل العمر المدار هو راه يبيع ويشري ولكن مدير يبيع بما بمشى. وانتقل العرض المدار للاحتكار، يقدر ينتقل للاحتكار بالنية، كان هو المدير فإذا بين والاحتكار قال إذا ما نبيعش السلعة هذه حتى ترتفع الأسواق واحد. وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية يصبح محتكر، وهو المدار المحتكر ينتقل كل منهما للقنية. كذلك إذا رجع وقال أنا السلعة هذه ما بيحاش الثانية نكسبها يرجع لها قنية، يرجع يعني لا الورث قوم لا يفي زكاة، كل منهما للقنية بالنية لا للعكس. يعني هذا المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية، والمقتنع لا ينتقل لواحد منهما بالنية ولو كان اشتراه أولا للتجارة ثم نوى به القنية، فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية، لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل، تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه. والأصل في العروض، الأصل العروض القنية، الناس هي العروض هذه الأصل فيها الناس يكسبوا، ليش للتجارة، التجارة شيء طاري برك. في المبالغة راجع علي بعض ما صدق عليه يقوله العكس، وهما ما إذا نوى بنية بعرض النية الإدارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها كما هو ظاهر. قال رحمه الله وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. إذا كان اجتمع عند شخص إدارة في عرض، فقال هذا لا نبيعه بهجة، والعرض الأخر قال لا لا لا ما نبيعوش حتى تطلع الأسواق. هم اجتمعوا عنده إدارة احتكار في آخر في آخر وتساويا، أو احتكر الأكثر وأضر الأقل، هنا فكل على حكمه. العرض هذا تاع الاحتكار على نية الاحتكار، وذكر على نية الإدارة. فيزكي المضار كل عام، المضار يزكي كل عام، والمحتكر لا لا حتى يبيع، والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم. قال رحمه الله: وإلا فالجميع للإدارة. وإن بيع نادر الأكثر، فالأكثر دايرها يبيع بهجة، والأقل دايره الاحتكار. هنا الإدارة تقلب إلى الاحتكار، يسمى احتكار اللي محتكرها تدخل محل في الجميع الإدارة، ويبطل حكم الاحتكار. ما قال رحمه الله: لا تطوروا الأواري. قال: ولا تقوم الأواري. الأواري مثلا اللي يدير فيها السلعة، واللي هذه الأواري ما تتسكاش ما تقومش. ولكن مثلا يعني الشاحنات اللي يقوم بها وكذا، والتركتور اللي يخدم بيه وذي وكذا، هذا ما يقوموش، يقوم الشيء اللي الفائدة اللي تخرج منها. ولا تقوم الأواني التي تدار فيها البضائع، كما كانوا في السابق كانوا بالإبل يرفدوا السلعة يجيبوها بالإبل، هذه الإبل ما يقومهاش، هذه كانت دائرها غير ترهب الخدمة بارك. ولا تقوم الأواني التي تدار فيها البضائع، وكذلك الحوانتي رأى عنده أواني داير فيها ما تقومش. صح. أي أمور لي. أنت ضارو فيها البغاء. ولا الآلات. ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا الإبل التي تحملها، وبقر الحرث، ولا يتاجر في الحرث. ولكن الحرث هذاك لا يحرث بالبقر. البقر هذو ما يزكاوش. ايوه هو قال الحرث لبقاء عينها، فاشبه تقنيه انه ملك عيني نفس ما يضم باش مع الاخرين. ايوه يزكى غير الشيء اللي يخرج منها الربح. مع البقر الاخرين ما يضمهاش غير التصوير. ها؟ ما يضمهاش مع البقر الاخرين. ايه لا هذو دايرها بالخدمه. داير مثلا الفراد اللي يحرث للتجاره هذه. هذا ما يزكيهمش. الإبل اللي يفد بها السلع ما يزكيهاش، يزكي غير السلع فرق. فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة عينيها. هاي إذا كان أرى عنده مثلا البقر عنده 30 ديرها للخدمة حرفه لها، هذا يزكيها بعينها زكاة. قال رحمه الله: وفي تقويم الكافر لحول من إسلام أو استقباله بالثمن قولان. وفي تقويم الكافر، هو تاجر هذا ولكن هو كافر وإسلم، إذا نضله ولو درهم بعد إسلامه لحول من إسلام، يشوف كيدور عليه العام وهو مسلم يزك، أما قبلها فلا زكاة عليه الكافر. لا، والذي كفر أن ينتهوا يظهر له النقص لحول إسلامه أو استقباله، والإسلام يجب ما قبله اللي فاتت قام ما قول له مسموح فيها. فيقولون في الأزكى السنين اللي كنت فيها كافر، لا، أو استقباله بثمن إن بلغ نصابا حولا من قبله قبله. قالوا: ما سلكك في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال: ما هذاك ما ماتوا عنكم راتوا بشيء. واما المحتكر اذا اسلم فيستقبل حولا بثمن من قبضه اتفاقا. ها؟